فإن ذلك من المعاصي وركضة من الشيطان يغوي بها الخاطبين، وكثيرا ما تتبدد أحلامهما بتلك السيئات. والإسلام دين عدل وقصد، أمر الشباب بالزواج وحث على تيسير مهره، وإذا قل المهر علت المرأة وشرفت عند الزوج مكانتها وزادت بركتها. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف. وأثرياء الصحابة لم يغالوا في مهورهم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: تزوجت على وزن نواة من ذهب، والنواة هي عظم التمرة. قال: تزوجت على وزن نواة من ذهب، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن صداقه قال: بارك الله لك. رواه البخاري ومسلم. والمهر حق للمرأة، لا يجوز للآباء أو الأولياء اختصاصهم به. قال الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وجمال المرأة في سترها، وبهاؤها في حيائها، ورونقها في عفافها. والإسلام جاء آمرا بستر المرأة، وبعض النساء يقعن في المحرمات في مواطن فرح، فتجوز المرأة لنفسها ما ضاق من الملبس، وأخرى تلبس ما رق منه مما لا يستر جسدها. ومنهن من تبدي شيئا من ساقها وفخذها، ومنهن من لا تستر أعلى جسدها، يزين لهن الشيطان سوء عملهن. والمرأة لا يحل لها أن تبدي للمرأة إلا ما أبيح كشفه أمام محارمها من الرجال، مما جرت العادة بكشفه في دارها من الرأس واليدين إلى أنصاف العضدين، والعنق والقدمين إلى أنصاف الساقين. ولا تبدي المرأة عند النساء أكثر من ذلك. ومن النساء من تكشف عورتها لامرأة أخرى لإزالة خوافي شعر جسدها، وهذا منكر غليظ، فيه اطلاع على العورات، وخديعة للزوج، وضياع لحقه في غيبته. عليها تهديد من رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو صحيح. عباد الله، الدين وسط، الدين وسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير. يعلن النكاح ولا يقع في المحذور. ومن النساء من تتباهى في زينة الملبس والتبرج والتجمل، تبدد الأموال وتهدر الأوقات بشهرة زائفة أو رياء ممقوت. احذري أيتها المرأة من الخيلاء في الملبس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. والمرأة المسلمة متميزة بزينتها وملبسها وشعرها، بعيدة عن تشبهها بالرجال أو غير المسلمات، وتشبهها بغير جنسها يعرضها للوعيد. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، كما روى ذلك البخاري رحمه الله. ولكل جنس من الرجال والنساء خصائصه وأحواله وملبسه وزينته. المرأة تفخر بأنوثتها، والرجل يعتز برجولته. وفي التقليد ضعف في النفس، وعدم رضا بالخصائص، ونقص في إدراك حكمة الخالق. أيتها المرأة المسلمة، حواجب العينين زينة من رب العالمين. وبعض النساء تعمد إلى إزالة بهاء وجهها وجمال عينيها بنتف حواجبها. وقد لعن الله من أزالت شعر حاجبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم. وبعض الناس لضعف في النفس مولع بالتقليد يضاهي غيره حتى في أفراحه، والرجل محرم عليه رؤية المرأة الأجنبية في النكاح وغيره، ودخول الزوج ليلة الزفاف على النساء الأجانب، وجلوسه على المنصة مع زوجته وهو يتطلع إلى نساء المسلمين بكامل زينتهن منكر رذيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. متفق عليه. وجلوس الزوج مع زوجته أمام النساء تقليد مقيت، دافعه الهوى وظاهره الخيلاء وثمرته الشقاء. فما حال الزوجين أمام النساء وهن ينظرن إليهما؟ والناظر للزوجين من الحضور ما بين شامت من الخلقة وما بين حاسد على النعمة. تقول فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. خرجه البزار، وهو أثر ضعيف. وإرخاء ذيل طويل يحمل خلف الزوجة ليلة زفافها، أو ما يطلق عليه باللغة الفرنجية لا روبلونش، تشبه بغير المسلمين، حرام فعله. والمعازف والغناء لا تدني من الرب سبحانه، وهو من أسباب قسوة القلب، حجاب كثيف عن الرحمن. وما يفعله بعض الناس من المعازف ليلة النكاح جحود لنعمة الله وعصيان له. ومن السرف والتبذير استئجار عازفة للغناء لعصيان رب العالمين في دجى السحر، زمن نزول العظيم جل جلاله إلى السماء الدنيا، والعباد في محاربهم. عباد الله المتقين، المسلم حرام عليه حضور مناسبة فيها منكر. يقول الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. وفي أحكام الإسلام غنية عن الحرام، وديننا أباح ضرب الدف للنساء خاصة في وقت من الليل بكلام لا محذور فيه. والتسوير من كبائر الذنوب موجب للعنة والغضب. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين والمصورات. رواه البخاري ومسلم. والمصور أشد الخلق عذابا. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وتصوير النساء في حفل الزفاف يجني مفاسد وخيمة، وقد تسري صور النساء إلى غير المحارم من الرجال، فتنهار بذلك البيوت. والأب اللبيب من يمنع زوجته وبناته من ورود أماكن التصوير. والعدل في المأكل والمشرب وعدم البذخ فيه دأب الفضلاء، سنة خير البشر. قالت صفية بنت شيبة رضي الله عنها: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. ومن مجانبة الصواب أن تكون مبذرا في الزواج، شحيحا في البذل في أوجه الخيرات. وتكرار ولائم مناسبات النكاح في ظاهرها أفراح، وفي حقيقتها على الزوج أطراح. للخطبة وليمة، وفي يوم إلباس المخطوبة خاتما من قبل خاطبها مأدبة، ومس يدها محرم. وليلة عقد النكاح دعوة، وفي ليلة الزفاف مآكل ومشارب متنوعة. إرهاق لمؤونة الزوج. هل من يسعى لبناء بيت زوجية محاط بالستر والعفاف أن تستنزف أمواله أم تخفف عنه الأعباء لإضافة لبنة صالحة في المجتمع؟ والواجب الاكتفاء بوليمة واحدة ليلة الزفاف، وهو أحب للزوجين وأسلم وأكمل وأوفق. والله عز وجل جعل الليل لباسا والنوم سباتا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه. ولحظات الفرح يظهر التعبير عنها من غير سهر فاحش، وإعلان النكاح لا حاجة إلى امتداده إلى السحر، وساعات في الليل غنية عن جميعه. وبعد أيها المسلمون، فمن أسس بنيانه على التقوى أزهى وأربى، ومن أحاطه بالمحرمات أذن بحلول الشقاء، والزوجان يستويان في لظى العصيان ليلة زفافهما. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله، إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. والمرأة الحاذقة لا تزلزل بيتها بمعصية الله أول ليلتها، فالذنوب تعسر الأمور وتوحش القلب بين الزوجين، وكلما كان الزواج أقرب إلى الصواب كان أحرى بالتوفيق. وجملة المخالفات في النكاح داعيها عقدة الشعور بالعجز والنقص، وبعض الناس قد لا يدرك حقيقة النكاح، يظن أن من مستلزماته البذخ والتفنن في المآكل والتباهي في الملابس، وليس الأمر كذلك، بل النكاح عقد موثق غليظ بين الزوجين، لا يشاب بخطيئة ولا يعرض للانهيار بمعصية. وعلى الآباء ألا يرخوا العنان للنساء بارتكاب المعاصي، بما يزيد النكاح عقبات. والمرأة مستضعفة إن لم تؤخذ بيد وليها جنحت مع نفسها لهواها. وعلى النساء الإذعان لأوامر الله وعدم الوقوع في المحرمات، وعلى المرأة أن تشتغل بمعالي الأمور لإصلاح قلبها في طاعة ربها، فموطنها أم وراعية أسرة وموجهة، ينبغي أن تعلي من فكرها وترقى باهتماماتها، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والعظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اجلسوا يا إخوان، اجلسوا إن لم تتمكنوا من الصلاة، اجلسوا جزاكم الله خيرا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، الإسلام منبع الحضارة والسؤدد، والتمسك به يثمر الرقي والتقدم، يبني الأمم وينشئ الأجيال بأمثل السبل، يسر مسالك النكاح ودروب المودة بزواج سعيد، يبهج الزوجين وأهلهما، ويسر المجتمع بأكمله. يختار الزوج امرأة ذات دين وخلق راق وأدب رفيع، وإذا تقدم خاطب كفء متسم بالدين والخلق لم يرد، وبعد استشارة لذوي النهى واستخارة وعزم على الاختيار، يرى الخاطب مخطوبته بحضور محرمها، ومع انشراح صدر وتوكل يعقد النكاح. وفي ليلة الزفاف فرح معتدل لا مباهاة فيه ولا مفاخرة، يعلن فيه النكاح ويدعى إليه، ويصنع طعام بقدرهم، لا إسراف فيه ولا تبذير. وتزف المرأة إلى زوجها، والمرأة الواعية ذات العقل الراجح والروح السامية تسعى إلى منع المحرم في زواجها، لعلمها أن المعصية لها أثر على حياتها مع زوجها. والإسلام يسر النكاح وسهل أبوابه على الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهو في سفر، يقول أنس رضي الله عنه: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له في الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. رواه البخاري ومسلم. ومن قبائح الصنائع تأخير الأب تزويج ابنته مع تقدم الكفء لها بحجة الدراسة أو غيرها. واعلم أيها الأب أن ابنتك مستضعفة في دارك، منعها حياؤها من إبداء مكنون نفسها، تصبح أسيفة وتمسي حزينة، تتألم من دخول بوابة العنوسة، والمرأة زهرة لها زمن قصير ثم تذبل. ومن الهدي القويم تزويجها في سن مبكرة، ولا غضاضة في عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح، وهذا من تمام الرعاية والقيام بالولاية. وعمر الفاروق رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان رضي الله عنه فردها وما غضب، ثم عرضها على أبي بكر فردها وما أيس، ثم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، رواه البخاري. ومنع الآباء الخاطب ذا الدين والخلق مخالف لأمر الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فالرشد في اتباع الهدى، واللبيب مرج السعادة من أبواب الطاعة. وبعد أيها المسلمون، فإنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم بعد أن تقلعوا من الذنوب وتكفوا عن الظلم وتحبسوا أنفسكم عن أكل الربا والحرام. فإني داع ومستسق في هذا المكان، فارفعوا أيديكم وأمنوا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت بلاغا لنا وقوة إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، طبقا مريئا مريعا، غدقا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألبس أبناءنا وبناتنا لباس الستر والعفاف والحشمة والحياء، وارزقهم فعل الخيرات وترك المنكرات، ووفقهم جميعا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. راقبوا الله في أعمالكم، وكفوا عن ظلم بعضكم بعض، واستجيبوا لربكم ولسنة نبيكم، فكل واحد منا مسؤول، فلعل انكفاف أحدنا عن ظلمه وبغيه هو سبب نزول المطر، فلا تستخفوا بهذا، واسألوا الله من فضله، فإن الله قد وعد من دعاه بالإجابة، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وجزاكم الله خيرا.